الذي يذهب إلى بلد معين ويبقى فيه مدة طويلة هل يلبس لباس هؤلاء القوم أم يبقى على ما تعوده في بلده؟ إذا كان لباس القوم لباس ليس فيه مخالفة شرعية ولبس مثلهم لا حرج عليه، وإذا لبس لباس بلده وأيضا لا حرج عليه، لأن من جاء غريبا إن بقي على لباس بلده لا يستغرب، لأن الناس اعتادوا على ألبسة بلدانهم، وإذا لبس أيضا لباس أهل البلد الذي ذهب إليه لا يستغرب، وخاصة في البلدان التي يكثر فيها الزوار. أما الغريب الذي يأتي لبلد لا يكثر فيه الزوار إن لبس لباس بلدهم إن لبس لباسهم قد يكون مستغربا، ولهذا بقاؤه على لباس بلده هو أولى به. نعم.